أنا دايما بقول أني أنا كمسلم عندي رؤية مختلفة عن أي حد ثاني متعلق بمسارات الحياة دي. ليه؟ أنا راجل الفرق بيني وبين أي حد ثاني أن أنا عارف حقيقة هذا الكون الوحيد أنك مسلم مستسلم لأوامر الله عز وجل. فالله عز وجل من صفاته أنه رحيم، فهو موفر علي وقتي، هو مديني عمر محدود جدا، احنا أعمارنا محدودة جدا جدا، يعني احنا معروف ان احنا اوقاتنا على الكوكب ده احنا قاعدين وقت محدود على هذا الكوكب. الوقت ده قد ايه؟ 60 70 سنه. من 60 ل 70 سنه ده لما ايه ده يعني لو انت قعدت. طبعا من علامات القيامه صوره موت الفجر، وموت الفجر او موت الفجاء ده يكثر جدا الان. يعني انا لا احصي عددا الناس اللي عدوا عليها في اخر 5 6 سنين 10 سنين شباب صغيرين ماتوا بلا سبب، سبب واضح للناس، وإلا هو الأجال مكتوبة، لكن شاب أو شابة مات صغير. فالأجال واحد الأجال أصلا من 60 إلى 70 سنة، ده الأعمار أمتي بين 60 إلى 70، ده بالعموم. الأسوأ من كده أو الأقل من كده إن إحنا 60 70 سنة دول مش صافي، دول يعني بالبروزات والمناور والبلكونات، يعني مش دول الصافيين، لا ده داخل معاهم حاجات تانية. إيه؟ واحد فترة لغاية ما تبلغ، قبل ما تدرك وبتاع انت بتبقى قاعد كده ايه كائن ماشي كده في الحياه، عارفين نعامه ماشي، كائن اللاما اللي هو مش عارفين بمشابه ايه ده، كائن ماشي في الحياه، بتبقى لسه ما حددتش اي اسئله ولا اجابات ولا بتاع، اللي هو ايه سلام كوني، حاله السلام الكوني، بتبقى قاعد سلام كوني لمده 15 16 سنه خلاص. وبعد كده حركه 18 سنه 20 سنه نوم، احنا بننام تلت اليوم على الاقل، يعني مش ده اقل واجب، فتلت اليوم نوم، تلت عمرك نوم، فاحنا داخلين برضو كده يعني 15 سنه سلام كوني ما مش يعني مش هيطلع، لا مش طبعا السلام الكوني كان فيهم جزء النوم برضو، يعني احنا مش فقول 20 25 سنه من عمرك اللي هو 60 70 سنه سلام كوني خلاص. طيب نعمل ايه في الباقي؟ الباقي فيه مكالمات في التليفون، وفي يعني فعلا لو انت شفتوا اي احصاء في انفاق الوقت كتاب اداره الوقت بين التراث والمعاصره، في احصاء بالوقت في الاخر، التليفونات والحركه والروح والجاي وبتاع، مدمر جدا للوقت. فاحنا تقريبا لو انا راجل فقدت 30 سنه من اصل 60 سنه يبقى اللي متبقي لي 30، وقت قليل جدا. ايه بقى اللي انا ممكن اعمله في 30 سنه دول؟ واحد يقول لك تتعلم، اتعلم ايه؟ ما احنا المفاجاه ان هي هنا بقى اول فروض بقى في المتعلقه خطوره اللي هي الرؤيه العامه للحياه، ان واحد ان انا بقول اتجاهل كل شيء. فانا تخيل ان ال 30 سنه الصافي اللي متبقيين لي دول مطلوب اعمل فيهم ايه؟ اكتشف انا عايز ايه؟ وانا مين؟ واعمله وانفذه واجني ثمرته في 30 سنه. ده اول تحدي. اتنين ان انا جاهل، اجهل كل شيء. يعني انت بتخرج من بطون انسان بيخرج من بطن امي يجهل كل شيء، فمحتاج يتعلم حاجات كتيره جدا. طيب اتعلم ايه من العلوم؟ يعني انت لما تيجي تقرا في كتب الكتب تلاقوا كم العلوم، يعني في اول مفاجاه الواحد بيتفاجئها اللي هو ايه والله دي علوم موجوده بتاعت ايه، يعني حاجات كتيره جدا، تخصصات كتيره جدا، وعلوم ومعارف كتيره جدا. طب العلوم الشرعيه، واحد يقول لك خلاص انا هدرس علم شرعي، اللي هو قد ايه؟ اي فن من الفنون في الاسلام، اي علم من العلوم مكتوب في كتب غطى القاعه دي مرتاحه في فن من الفنون، خلاص يعني التجويد لوحده كده، النحو كده لوحده، الصرف كده. فالسؤال بتاع تشعب العلوم ده سؤال متعلق برضه بمحدوديه الوقت. فاحنا دايما بنقول ايه الفرضيه الاولى في الاسلام؟ ان واحد ان احنا وقتنا محدود على هذا الكوكب رحمه من الله عز وجل. هو قال لك ايه؟ أنا مش عايز منك حاجة، الله عز وجل غني عن العالمين. أمال أنت إيه؟ أنت بتعمل لنفسك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أنتوا اللي وحدك. طيب أنا أنفع نفسي في إيه؟ إن أنت تشتغل بما يرضي الله عز وجل فقط. ليه؟ لأن هنا المفاجأة، اللي أنت قاعده ده مش ده الحقيقي. إن أنت قاعد إيه؟ ال 60 سنة دول لا أكيد ربنا مش خلقك عشان تعيش 60 سنة بس، أمال خلقك عشان تعيش قد إيه؟ للخلود. فهو أنت خلقك للخلود أصلاً. يعني احنا فعلا احنا هذا الشيء المركب في فطرتنا ان احنا خالدين، ده حقيقي، احنا فعلا كائنات ابديه بس في المآل. يعني احنا هنموت موته صغيره كده وبعد كده ايه نرجع تاني، خلاص.

فعلا هذا المدخل انا في رايي الشخصي هو مدخل سليم جدا، اللي هو ايه؟ ازاي تفهم عن الله عز وجل قيمه الدنيا اللي انت عايشها، بحيث في اي وقت تخيل انت معاك ايه، معاك عارفين الالعاب الشباب، الالعاب اللي الناس بتلعبها، العاب الكمبيوتر، ففي العاب يقول لك ايه انا معايا حياه تانية، يعني ايه لو اتقتل او دستوا العربيه ما بيحصلوش حاجه، يقول لك لا ما بيحصلوش حاجه، يعني ايه؟ يقول لك لما انا ادوس الزرار ريستارت بقى قلق. احنا عايزين الزرار ده في الدنيا، اللي هو ايه، عملت الحاجه وقعدت عملت اعمل فيها 5 سنين وطلعت غلط اعمل ايه، اللي هو ايه، اعملها تاني. حد يقول لك هو فعلا ده في كده في الدنيا؟ انا بزعم ان فيه، ان الاوبشن ده موجود. ليه؟ ان المسلم في اي وقت اذا استدرك فهو يستدرك عند كريم، الله عز وجل كريم، لو راى منك خير اعانك. واحد يقول لك بس انا ضيعت وقت، بالنسبه لايه؟ هذا السؤال، ضيعت وقت من ايه؟ واحد يقول لك يعني مش هلحق انجح. هنا بقى السؤال، دي الميزه بقى بتاعت الاسلام. السؤال اللي احنا قلناه كلام يشتبه مع كلام الكفار، يعني ممكن يقول واحد مسلم او كافر، اللي هو في احنا عايزين ايه؟ نرتب اشياء، احنا عايزين مهارات اساسيه، عايزين نعملها عشان تعمل ايه؟ عشان انجح في الحياه. فاحنا بنقول ايه؟ كلمه نجاح مش موجوده في الاسلام تقريبا. عندنا فلاح وعندنا سعي. واحد يقول لك اي ما الفلاح هو النجاح، مش بالظبط. كلمه النجاح في اذهان الناس هو ان انا اعمل خطه وانفذها وتطلع صح زي ما خططت لها، يبقى كده ايه؟ طب الفلاح احنا بنقول بقى ايه؟ غتاته، من باب غتاته. واحد ايه؟ اكتشف ذاته بدري وعرف قدراته بدري، وابوه معاه فلوس بدري، خلاص وماما معاه فلوس، يلا بالمره خلاص ومات. نهايه قصه قصيره حزينه. مات، ما لحقش مات. يعني ما درسش حاجه، لا ما اتعلمش لغات، لا وفلوس بابا. طب يجيب فلوس بابا ويموت يعني؟ فاحنا بنقول له ايه؟ ما تفرقش. ليه ما تفرقش؟ واحد يقول لك طب ده بقى هيتحاسب ازاي؟ هنا تظهر حقيقه الاشياء، حقيقه الاشياء اللي هي ايه؟ عشان كده انا بقول ان المدخل بتاع موسوعه التوبه وترقي في مدرج الايمان ده المدخل الحقيقي، ان هو ايه؟ قبل ما تعمل بقى خطه وتشغل نفسك بالحاجات دي وبتاع، انا مش بقول ده الكلام ده، كل اللي انا بقوله مش على الترتيب، على التوازي، يعني ايه؟ توب واكتسب مهاره، اعملهم كلهم مع بعض. ليه؟ لان مثل الاسلام اهم حاجه فيه ان العمل القلب فيه هو الزرار بتاع الايه؟ الريستارت ده والشيفت ديليت، و ممتاز الزرار ده. ليه ميزته؟ ان انا في اي وقت اذا تم سحب ورقه الاجابه بقى حاسب على ايه؟ على النيه. عشان كده دايما يقولوا النيه ابلغ من العمل. الامام احمد يروى عنه انه كان ينصح ابنه ويقول ايه؟ يا بني انوي الخير فانك بخير ما نويت الخير. يعني انا راجل، انا دلوقتي عملت الخطه، لكم ان تتخيلوا بقى ان انت اكتشفت ذاتك وكتبت الخطه وكتبت العلوم الشرعيه ومت، ما طلبتش حاجه، ما حفظتش القران، ما درستش تجويد، لسه بتقول الفاعل منصوب، يا ما فيش مفعول، ما عملتش اي حاجه، كل الحاجات غلط، تروح فين كده؟